وهذا سائل يقول: رجل سكن في مكة عاملا وعند أن اعتمر لم يخرج إلى أدنى الحل بل أحرم من سكنه بجنب المسجد الحرام. ظن رجل سكن في مكة عاملا وعند أن اعتمر لم يخرج إلى أدنى الحل بل أحرم من سكنه بجنب المسجد الحرام ظنا منه يعمل بحديث حتى أهل مكة من مكة، فما حكم عمرته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان مهله دون ذلك فمحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من أهل مكة من مكة. حديث ابن عباس بعد أن ذكر المواقيت المكانية، طيب يعني المدينة يهلون من ذي الحليفة إلى آخر. الحاصل أن الواجب على المحرم أن يحرم من الميقات، من ميقات بلده أو الميقات الذي يمر عليه، الميقات الذي يمر عليه. ولو وجد ميقاتان، ميقات قريب منه وميقات بعيد، فيهل من أحدهما، إن أهل من أحدهما كفى عن الآخر. وما يتعلق بمكة بالنسبة للعمرة، يفرق بين العمرة والحج. بالنسبة للعمرة لابد أن يخرج إيش؟ إلى الحل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن عوف ولا ابن أبي بكر، عند أن قال أمره أن يأخذ عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم وهو أقرب الحل من هناك، ويهل بعمرة لأنها إيش؟ ما هلت بإيش؟ بعمرة، لأن حصل عليها ما يحصل للنساء. المقصود أنها اعتمرت رضي الله عنها وهو لم يعتمر، فاعتمرت من أدنى الحل، يعني خرجت من حدود الحرم إلى الحل، وهذا الذي ينبغي على من كان في مكة. أما بالنسبة للحج فلا، فيهل من مكانه في الحرم. قال أهل العلم: الفرق بين العمرة والحج أن الحج يحصل اشتراك بين الحل والحرم، يحصل اشتراك بين الحل والحرم، يعني بالنسبة للحاج المواضع التي يسير فيها يسير بين الحل والحرم، من المواضع التي في الحل مثل عرفات. بالنسبة للعمرة ليس معه إلا مكة، يعني طواف وسعي في الحرم، فما يشارك في إيش؟ في الحل، فلذلك يؤمر أن يخرج إلى إيش؟ إلى الحل. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يلزمه بعد أن تم عمرته يلزمه أن يذبح شاه فدية عن تركه لهذا الميقات، والله أعلم. Pertanyaan yang ketiga, seorang bekerja di Mekah, kemudian dia ingin umrah, akan tapi dia tidak keluar ke daerah yang halal yang paling dekat, bahkan dia malah ihram mulai dari Mekah. Dia ihram di tempat tinggalnya yang ada di dekat Masjidil Haram. Apakah yang seperti ini sah atau tidak, atau bagaimana hukumnya? Beliau menjawab bahwasanya dalam permasalahan ini dibedakan antara haji dan umrah. Ini kesimpulannya. Dan sebelumnya hendaknya yang merupakan perkara yang hendak kita ketahui bahwasanya wajib bagi setiap orang yang mau ihram untuk berihram dari miqat yang telah ditentukan bagi setiap negara, atau dia berihram dari miqat yang dia lewati walaupun bukan dari miqat yang telah ditentukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika dia melewati dua miqat, maka ketika dia meniatkan untuk berihram pada salah satu miqat tersebut, maka tidak perlu berniat lagi pada miqat yang lain. Adapun bagi ahli Makkah, ketika mau umrah, maka dia wajib untuk keluar ke daerah yang halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdurrahman ibn Abi Bakar untuk mengajak Aisyah radhiyallahu anha keluar dari daerah haram, yaitu ke Tan'im. Adapun haji, maka hukumnya berbeda. Dia, yakni bagi ahli Makkah, penduduk Makkah, boleh dia untuk mulai ihram dari tempatnya walaupun dia berada di daerah yang haram. Kesimpulannya bahwasanya di sini dibedakan antara haji dan umrah. Untuk haji, maka seseorang diperbolehkan, yakni bagi ahli Makkah, untuk mulai ihramnya dari Makkah. Adapun untuk umrah, maka tidak boleh dia berihram kecuali dari daerah yang halal. Perbedaannya dikarenakan pada amalan haji di sana mencakup daerah yang halal dan daerah yang haram. Adapun umrah, kegiatan umrah tersebut cuma berada di daerah yang haram. Dan perkara yang menurutku rajih dalam perkara ini, bahwasanya orang yang melakukan perkara tadi wajib untuk menyembelih satu ekor kambing sebagai fidyah. بالنسبة للشاة يكون ذبحها في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، وإذا ما هو موجود يوصي من يقوم بذلك. Berhubungan dengan kambingnya, maka dia menyembelihnya di daerah haram. Jika dia tidak mendapatkannya, maka dia mewasiatkan untuk menyembelihnya.